أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا قسم المقدمات، أما المقاصد ففيها أربعة أبواب. أعتقد أننا انتهينا من الدرس الماضي، وهو القسم الثالث من المقدمات المتخذ من الذهب والفضة، وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء، ولا يجوز تزيين الحوانت بها على الأصح، ولا يجوز اتخاذه واو ولا قيمة على هذه كأننا انتهينا منها. ولا يتعدى التحريم للفيروزج والياقوت على الأصح، لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص. والمموه لا يحرم على أظهر المذهبين والمضب على أظهر المذهبين، يعني المعتمد من الجديد، أن الجديد أنه لا يحرم والقديم أنه يحرم. الجديد يقول أنه غاب عنه عين الذهب، لأن التحريم إنما كان لعين الذهب وقد ذاب وقد ضاع وهو غير موجود، وإنما هو مموه. وأما القديم فيقول أن المعنى موجود وهو الخيلاء. والمضبب في محل يلقى فيه فم شارب محظور. خلاصة القول: في محل يلقى فيه فم الشارب، هو على التفصيل الذي بيناه. نحن أتينا بخلاصة الضبة إذا قلنا بالحرمة، فاتخاذه في محل الذهب يكون حرام، وإذا قلنا بالكراهة فاتخاذه في محل فشربه من محل الضبة مكروه. إذا قلنا بالكراهة فهو مكروه، وإن قلنا بالجواز فهو جائز، وإن قلنا بالحرمة فهو حرام وإن شرب من مكان آخر. وقد قلنا أن الضبة أو التضبيب بالذهب والفضة مكروه، قال الإمام الشافعي: وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة. فقالوا: التضبيب بالذهب والفضة بني على استعمال آنية الذهب والفضة. فإذا فرعنا على القديم فقلنا يجوز استعمال، يجوز التضبيب بذلك، لأن القديم عندهم يكره ولا يحرم. قال أنه لا يحرم استعمال. أما التضبيب بهما يعني فالتضبيب من باب أولى. وإن قلنا وفرعنا على الجديد وأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، فهل يجوز التضبيب بهما؟ ففيه أوجه. فبالنسبة للذهب ذكرنا أن الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى قال هذا الخلاف فقط بالفضة، أما بالنسبة للذهب فيحرم قولا واحدا. ولعل الإمام النووي مال إلى ذلك وجعله محرما، وإن كان الإمام الرافعي يرى أن هذا الخلاف بالفضة أو بالذهب واحد، وهي على طريقة المراوزة. أما طريقة البغداديين فإنهم يجعلون ذلك قولا واحدا، أن الذهب يحرم مطلقا سواء كانت ضبة صغيرة أو كبيرة. أما بالنسبة للفضة فهذا هو التقسيم الذي فيه. أما إذا اضطر إلى الذهب فإنه يجوز، لأنه قد روي أن بعض الصحابة أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما. وذكر الفوراني في الإبانة والجويني أيضا أنه كالتضبيب بالفضة، يعني بالنسبة للذهب. فاختلف الأصحاب في التضبيب بالفضة بعد ذلك على ثلاثة أوجه. فقال أبو إسحاق: إن كان التضبيب في غير شفة الإناء جاز، لأنه لا يقع عليه الشرب. وإن كان في شفة الإناء وحيث يستعمل هذا الإناء ويستعمل هذه الشفة لم يجوز، لأنه يكون قال لأنه يكون شاربا ومستعملا للفضة. لكن الوجه الثاني وهو الأقوى والمشهور وهو المعتمد أن التطبيق على أربع أوجه كما قلت لكم، أو على أربعة أضرب: صغير لحاجة، صغير لغير حاجة، كبير لحاجة، كبير لغير حاجة. فضرب يسير لحاجة كالحلقة، حلقة القصعة، وشعيرة السكين، يضعون في السكين، كانوا شعيرة وهي آلة الذبح، فيضعون فيها شعيرة أو رمز كأنها يعني قريبة من مساك ماسك بين النصاب و أو ماسك النصاب النصل، وضبط القصعة وما أشبه ذلك، وقريب من المكحولة أيضا، فهذا مباح وغير مكروه. وقد استدلوا بأنه كان حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، لكن هذا ليس فيه دليل واضح ولا حديث صحيح. وإن كان أيضا موجود في قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم من فضة، لكن قالوا هذا لا يدخل هنا، لأن جميع آلات الحرب جائز فيه الاستعمال ولا إشكال في ذلك. وأما الضرب الثاني فهو أن يكون كثير لحاجة، أن يكون كثير للحاجة، فقالوا هذا مكروه، كان كبير الضبة كبيرة للحاجة فهو مكروه ولا يحرم. أما إن كانت كبيرة لغير حاجة فإنها تكون محرمة. لكن حد الكثير أن يكون جزءا من الإناء كاملا من الفضة، يعني كأسفله أو جميع شفته، شفة من الجهة، دوران الشفة ذهب يعني فضة، أو جميع أسفله فضة، فقالوا هذا الكثير. والقليل أن يكون هناك بقدر الحاجة الذي هي في الإناء بالشعبي. الضرب الثالث قليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ويكره لعدم الحاجة. الضرب الرابع كثير لغير حاجة فيحرم لعدم الحاجة. الوجه الثالث أنه مكروه غير محرم بحال، وهذا هو الذي أخذه قال به أبو حنيفة، ولذلك قال حاء، يعني خلافا لمن؟ لأبي حنيفة، وهو وجه أيضا عندنا، لأن هذا فيه سرف وخيلاء فأشبه الإناء. هذا خلاصة ما قلنا في الضبة أو الضبة وغيرها. فارفع لندخل الآن إلى الوضوء وأقسام الوضوء وإلى أول مقاصد الطهارة، لأننا كنا نتكلم عن الوسائل، وقد قلنا أن للطهارة وسائل وأن للطهارة مقاصد. الآن نتكلم على الوضوء والوضوء. الوضوء والوضوء بالفتح وبالضم، وأصله من الوضاء وهو الحسن والنظافة والطهارة، وفيه لغات طبعا، فأشهر هذه اللغات أنه يضم، يقال الوضوء. فيقول أن الوو بالضم ممكن يقال، هذا العرف والعادة أيضا ما في مشكلة أن الضابط تكون العرف والعادة. طيب، الوضوء اسم للفعل وهو المقصود هنا، وأما بالفتح الوضوء فيكون للماء، هذا أشهر استعمال الوضوء والوضوء. وهناك وجه آخر أن الفتح فيهما الوضوء والوضوء للفعل وللماء، وهناك وجه ثالث أن الضم فيهما أيضا، الضم فيهما الوضوء الوضوء، فيكون استعمال الوضوء بالضم سواء كان للاستعمال أو للفعل. أما الوضوء في الاصطلاح فهو غسل الأعضاء المخصوصة بنية مخصوصة، وقول المؤلف فرائضه، الفرض بمعنى الواجب، والواجب بمعنى الفرض، الفرض بمعنى الواجب، والواجب بمعنى الفرض. عندنا الشافعية والمالكية والحنابلة الفرض والواجب بمعنى واحد، غير أن الأحناف درجوا إلى مصطلح خاص لهم يقولون بأن الفرض غير الواجب. فعندهم قاعدة أن ما ثبت بالقرآن متواترا كان فرضا، وأما بالسنة فإنه يكون واجبا وليس فرضا، والواجب عندهم أقل من الفرض. فمثلا ثبوت القراءة في القرآن فرض، فقرأوا ما تيسر منه فرض، لكن قراءة الفاتحة عندنا ركن وفرض، عندهم لا واجب لأنها ثابتة بالسنة. فيصح عندهم من قرأ من صلى ولم يقرأ الفاتحة، وقالوا بأن الفرض يأتي لعدة معاني، يأتي بمعنى الحز ويأتي بمعنى القطع، بخلاف الواجب لا يكون إلا بمعنى السقوط. هذا من الناحية اللغوية. الجمهور قالوا الواجب بمعنى الفرض، والفرض بمعنى الواجب، ولا فرق بينهما، وهي ألفاظ مترادفة بالنسبة لاستعمالها في الشرع، وإن اختلفت في المعاني اللغوية. فالفرض والواجب هو بمعنى واحد، والمراد هنا والمقصود فيه هنا الأركان، وليس المحدود والمحدد في كتب أصول الفقه. فالفروض جمع فريضة، والفروض هي التي ذكرت يعني بالجملة ما اتفق عليها أو ما ذكرت في القرآن في الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا خلاصة ما اتفقوا عليه من الأركان. ثم اختلفوا بعد ذلك في الأركان على ما سنبينه بمشيئة الله تعالى من النية وما سيتبعها إن شاء الله في كيفية أيضا غسل الوجه وفي كيفية الوضوء كما سيأتي معنا. أول فرض ذكره المؤلف النية. اختلف العلماء هل النية شرط لصحة الوضوء أم ليست بشرط. طبعا لما نقول شرط يعني ما لا بد منه، وليس المقصود الاصطلاح عند المناطق الذين حددوا الشرط بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وإنما ما لا بد منه، وإلا فإنها عند الشافعية والمالكية ركن فرض، وأما عند الحنابلة فشرط سيأتي معنا، وهي سنة عند الأحناف. فالأحناف لا يعتبرون النية ركن أصلا، وسيأتي سبب الاختلاف بمشيئة الله تعالى. اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أوجب في العبادات النية، فاتفق الجل الكل على أن العبادة لا تكون إلا بنية، لقوله تعالى إلا بنية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث سيأتي ونتكلم عنه بمشيئة الله تعالى، وأنه صحيح، أخرجه جمع من أهل العلم: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارقطني وإمام مالك أيضا والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صحيح أنه فرد وأنه تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن معنى الحديث يبلغ حد التواتر إذا تكلمنا عنه وعن المعاني النية كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. فالنية شرط أو ركن أو فرض في صحة الوضوء والغسل والتيمم، هذا ما ذهب إليه الشافعية، وبه قال الإمام التابعين الزهري وربيع شيخ مالك والإمام مالك نفسه والليث ابن سعد، وقال الإمام أحمد بن حنبل بأنها شرط، وأيضا إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، حتى قال صاحب الحاوي وهو الإمام الماوردي: هو قول جمهور أهل العلم. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب طائفة من أهل العلم أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهذا بعيد، وإن كان قد حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وذكره الشافعية عن زبر من الأحناف. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بنية. وهي رواية أيضا عن الأوزاعي، واحتجوا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر النية. وفي الحديث إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء، ولم يذكر النية. واحتج الشافعية بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني مريدين الصلاة، معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وهذا هو معنى النية، هذا هو معنى النية. ومن السنة إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. ثم سبب اختلافهم التردد، هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى؟ هل هو عبادة محضة أو عبادة غير متمحضة؟ يعني هل هو شبيه بالصلاة أو هو شبيه بالنجاسة؟ فمن شبهه بالصلاة أوجب فيه النية، ومن شبهه بإزالة الأحداث إزالة النجاسة قال بعدم وجوب النية، وأنه لا يفتقد لذلك، لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك، وهذا قريب منه وهو أشبه. والحق أنه عبادة غير معقولة المعنى. هم يقولون عبادة غير معقول، عبادة معقولة المعنى، بمعنى أن يعني لأمور. الأمر الأول أنه قالوا إذا إذا إذا توضأ الإنسان يخرج الذنوب، تخرج الذنوب من تحت أظافره، من تحت لحيته، من أظفاره، من تحت شعر رأسه، من تحت ذقنه، الذنوب، هذه الذنوب كأنها نجاسات وغيرها، فهي عبارة عن إزالة أقذار. لكن وغالبا ما يصطدم الإنسان بهذه الأشياء بالوجه، باليد، بالرجل، بالرأس، فشبهوا بعبادة أنها معقولة المعنى. أما الشافعية والجمهور فقالوا هي عبادة غير معقولة المعنى، يخرج ريح من الدبر فيحل الدرس بالأعضاء 4، يخرج ريح من الدبر أو يلمس امرأة أو ينام أو شيء فيحل الدرس بالأعضاء، هذه عبادة غير معقولة المعنى، يعني ليس للعقل دخل فيها. هذا خلاصة خلاف الفقهاء في النية، هل هي ركن أو ليست بركن. وإن كان من عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم إذا تكلموا على النية بدأوا يتكلموا على مباحث النية، ومباحث النية كثيرة جدا لا تكاد تحصى، أكثر من 30 و36 و39 مبحث في النية. لكن الفقهاء في الغالب إذا تكلموا في النية فإنهم يحصروا المباحث في الأشياء المهمة لطالب العلم وما يحتاجه في الفقه، فيحصرونها في 7 مباحث اللي هي الحقيقة يعني حقيقة النية، والحكم يعني حكم النية، ومحل النية، وزمن النية وكيفية النية وشروط النية ومقصود النية، مجموعة بقولك حقيقة حكم. أنا أشوف الدكتور وائل يراسلني من الجهة الأخرى يقول ما رأيك الأخوة يريدون أخذ نصف ساعة بعد كل درس تكملات، نتكلم في هذا إن شاء الله ننتهي من الدرس. جمع الفقهاء المباحث أو أحدهم نظمها بنظم، قال حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. يقول أن المباحث في النية إلى 7 مباحث. المبحث الأول في حقيقة النية، فما هو حقيقة النية؟ ما هي النية؟ النية لغة مطلق القصد، يعني تعريفها يخوضون في تعريفها فيأتون بالخلاصة فقط، أشياء يعني رؤوس أقلام فقط، وإلا لطالبنا الحديث إذا تكلمنا على النية فإننا سنمكث أكثر من 2-4 دروس ونحن نتكلم في النية، لكن فقط رؤوس الأقلام نتكلم فيها. فقالوا النية لغة القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بأول جزء منه، هذا حقيقة النية. المبحث الثاني في حكم النية، ما حكم النية؟ النية تختلف باختلاف المنوى، ما هو المنوى؟ هل هو عبادة؟ هل هي صلاة؟ في حكمها الغالب في حكم النية أنها إن كان عبادة فهو واجب، وإن كانت غير عبادة وإنما إن كانت فعل، إن كان فعل العبادة فعل فالنية فيها واجبة وشرط، وإن كانت العبادة ليست فعل وإنما ترك فلا يشترط فيها النية. فالغالب في العبادة أن النية واجبة، وقد تسن كما في بعض المواطن كما سيأتي معنا تندب. محل النية، أين محل النية؟ اتفقوا جميعا على أن محل النية القلب، جميع الفقهاء متفقون على أن النية هي القلب، محلها القلب. ثم اختلفوا هل يندب أو يجب أو يستحب أو يشترط التلفظ، فيكاد يكون قول الجمهور على أنه يستحب التلفظ ولا يشترط ولا يجب، وإن كان بعض الشافعية قالوا بوجوب التلفظ بالنية، فقد قال بعض الشافعية كالزبير وغيره بأنه يجب التلفظ بالنية، والأحناف يقولون باستحباب التلفظ بالنية، والحنابلة يقولون باستحباب التلفظ بالنية أيضا، المالكية يقولون بأن التلفظ بالنية بدعة. هل قصد الشافعية والجمهور بأن النية تلفظ بها السنة ومستحب، يعني السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما قصد هذا أحد، ولم يتلفظ به أحد، ولم يعزه أحد، وإنما خلاصة ما قالوا أنه يستحب التلفظ بالنية، يعني الاستحباب اللغوي، أو هو السنة اللغوية وهي المنهج والطريقة. فقالوا طريقة الفقهاء أنهم يستحبونها، وسنة الفقهاء أنهم يستحبونها، وليس السنة بمعنى السنة المرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم بالمصطلح الحديثي أو الأصولي، وإنما بالمصطلح الفقهي. القائلين بالسنة بالمصطلح الفقهي بأن السنة فقهية، يعني في سنة الفقهاء وطريقة الفقهاء، ولذلك نصوا عليها في كتبهم الأحناف، قالوا ولا يشترط النية بل استحب، والشافعي يقول ولا يشترط النية بل استحب التلفظ، وكذلك في الحنابلة في روض غيره حتى قال في المغني وإن تلفظ فلا بأس، مغني ابن قدامة. إلا أن المالكية نظروا إليها نظرة أخرى وقالوا أنها بدعة لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والشافعية إنما أتوا على هذا من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين تكلم في باب الزكاة، قال وتكفي النية في توزيع الزكاة، قال تكفي النية ولا يشترط التلفظ، وتكفي النية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة. ففهم بعض الفقهاء بأن الشافعي يقصد أنه لا بد من التلفظ بالنية بالصلاة، فقال الزبير يجب التلفظ بناء على هذا القول، لكن الشافعية ردوا عليه، قالوا الشافعي لم يقصد هذا ولم يمت بداية ذلك بصلة وما أو ما إلى ذلك، وإنما قصد الرد على من يقول يجوز الدخول في الصلاة بغير تلفظ، لأن الشافعي والجمهور اشترطوا أن يقول الله أكبر يعني بتكبيرة الإحرام، فجاء الأحناف قالوا يصح بأي تلفظ، يصح الله سبحان الله لا إله إلا الله، وبأي لفظ دل على وبأي لفظ دل على التعظيم، فقالوا يصح. أما بالنسبة الدكتور وائل تكلم معي بالسكايبي ورددت عليه ولكنه لعله لم يسمع، فأرسل لي أيضا رسالة أخرى عبر الخاص يقول الأخوة يريدون تكملة اللمع. طيب خير إن شاء الله، أنا قلت إذا انتهينا من الدرس نتناقش في هذا الموضوع، إذا انتهينا من الدرس نتناقش في هذا الموضوع. طيب قلت أن الإمام الشافعي رد على لأن قالوا الدخول في الصلاة أن يقول الله أكبر يتلفظ بهذه بتكبيرة الإحرام الجمهور، قال الأحناف يجوز الدخول بالصلاة بأي تعظيم الله سبحان الله بأي شيء، من ثم قال بعض العلماء يجوز الدخول في الصلاة بغير تلفظ يعني بالنية فقط، فقال الإمام الشافعي في باب الزكاة ويصح وتكفي النية في توزيع الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، يعني يشترط التلفظ، إذا لم يقصد الشافعي التلفظ بالنية وإنما قصد التلفظ يعني بالتكبير يعني بتكبيرة الإحرام، وهذا هو الشافعية هم الذين ردوا على الزبير رحمه الله تعالى الذي يقول بوجوب التلفظ بالنية، ومع ذلك وقعوا في مطب آخر فقالوا لا تجب وإنما تستحب، لما تستحب ولما سنة؟ قالوا سنة الفقهاء، وليست لأن الإنسان يدخل في الصلاة وهو بعيد الذهن شارد الذهن يفتح يعمل زوي يعطي بجميع أهوال يوم القيامة إذا دخل في الصلاة، وإذا خرج عاد إليه، فينبغي أن يستحضر فيكبر ويتلفظ بالنية حتى تذكر اللسان تذكر القلب، وأرى أنه لا داعي لها إذا كانت تسبب هذه المشاكل وهذه المعركة الحامل وطيس من قول المالكية ببدعيتها وقول الجمهور بسنيتها، فإنما الجمهور يقول بسنيات الفقهاء، قالوا لأننا لا نقول بالبدعة لأنها لم يدخل بعد لا تلفظ وهو خارج الصلاة ولم يقل بشيء بعد ولم يدخل في الصلاة حتى نقول بأنه ابتدع أو غير ذلك إلى آخر ما قال الفقهاء في هذه المسألة. إذن حقيقة حكم لا بعد أن نستدل على هذا، هم بعضهم يقول قياسا على الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا ودخل وتلفظ، فبعضهم قاس أيضا عليه، لكن هل يصح القياس في العبادات؟ بعضهم يرى أنه الجمهور العلماء الجواز القياس على أصول العبادات، ولم يخالف في ذلك إلا الكرخي من الأحناف، ولعلنا لعلنا إذا درسنا إن شاء الله الأصول سنتكلم بمشيئة الله تعالى على القياس وسنتوسع في ذلك بمشيئة الله تعالى، ونورد من أو جوز القياس على أصول العبادات ومن منع في ذلك. طيب، إذن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. هذه هي السبعة المواطن التي ذكرها العلماء في هي مباحث النية. حقيقة حكم محل، محلها قلنا القلب، حقيقة حكم محل وزمن، زمنها متى زمن النية؟ زمن النية سنتكلم عليها الآن إن شاء الله إذا أتينا إلى إلى إلى شرح الألفاظ، ألفاظ الكلام الإمام الغزالي، وهو عند التكبير بالنسبة للصلاة، وعند غسل أول جزء من الوجه بالنسبة للوضوء، وعند أول عبادة يباشرها إن كانت واجبة. فهذا هي النية. النية إن أتى بها قبل العبادة فهي شرط، وإن أتى بها بعد العبادة فهو دخل بغير نية، ويأتي بها في أول جزء منها. هل عند السنن أو عند الفروض؟ الشافعية يرون أنه لا بد أن ينوي عند الفروض، عند أول فرض. لكن هناك سيأتي معنا هل يستصحبها ذكرا أم ذكرا، في فرق بين ضم الذال وكسر وفتح الذال، ذكرا غير ذكرا. طيب خلوا المناقشة لآخر الدرس بالنسبة للباب الوسواس وكذا والتلفظ بالنية، وسأتكلم إن شاء الله عنها. أنا لن أخرج من مشيئة الله تعالى إلا وقد استوعبنا هذا الكلام بالنية والتلفظ بها وغيرها. نحن بالنسبة للتلفظ انتهينا منها. طيب، حقيقة الحكم المحل كيفية محل وزمن، زمنها قلنا عند أول عبادة، عند أول عبادة يأتي بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الآن إنما الأعمال بالنية، حصر وقصر العمل لا يكون إلا بنية. طيب ما معنى وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل هو إعادة الكلام بلفظه؟ لا، قالوا إنما الأعمال بالنية يعني لا يصح أي عمل كان إلا بالنية. ثم وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا إذا استدامت النية، إذا كانت النية موجودة في الصلاة، فالإنسان يدخل من الصلاة فيصلي 4 ركعات، يكون حاضر الذهن في الركعة الأولى، شارد الذهن في الركعة الثانية، حاضر الذهن عند التشهد، شارد الذهن عند، فحيث حضر له من الأجر بقدر ما نوى وبقدر ما حضر. ولذلك يخرج الإنسان من الصلاة ومعه كل الأجر، أو كل الأجر، نصف الأجر، ربع الأجر، عشر الأجر، بقدر ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني من الأجر، من الأجر بقدر ما نوى. طيب، حقيقة حكم محل وزمن كيفية، كيفية النية تختلف باختلاف المنوى بالنسبة للصلاة، الصلاة، الصيام، الصوم، الحج، الحج، التيمم، تيمم، الوضوء، وضوء، باختلاف المنوى. ما هو المنوى فينوي تلك العبادة. شرط، ما هي شروط النية؟ شروط النية الإسلام، فلا يصح من الكافر. شرط النية الإسلام فلا تصح من الكافر، وإن كان هناك خلاف كما سيأتي معنا. وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذه أيضا قضية خلافية بين الفقهاء والأصوليين. فالأصوليون يقولون أنهم مخاطبون، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فدخلوا النار بسبب تركهم الصلاة وهي من الفروع، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. والفقهاء يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما مخاطبون بأصول الإيمان. فإنهم أجابوا إلى أصول الإيمان، نخبرهم بعد ذلك بأن الله افترض عليهم صلاة افترض عليهم، صيام افترض عليهم، زكاة افترض عليهم، كذا. أما إذا لم يدخلوا فليس عليهم شيء وليسوا مخاطبين. ولذلك في جميع كتب كتب الفقه إذا دخلوا للصلاة إنما تجب على كل مسلم بالغا مسلم، يعني ما تجب على الكافر. والصيام إنما يجب على كل مسلم بالغا، يعني ما تجب على الكافر، فيقول لا تجب عليه. ثم بعد ذلك يفرعون على ثمرة الخلاف. فالأصوليون يقولون أنهم يعذبون في الآخرة بتركهم الإيمان وبتركهم الصلاة والصيام والحج وغسل الجنابة وكل شيء، الفروع والأصول. والفقهاء يقولون أنهم يعذبون بترك الإيمان، وهذا كان على أي حال. في أيضا سيأتي معنا بأنه هناك أيضا ثمرة للخلاف، وهو أنه المسلم الكافر إذا أسلم هل يجب عليه أن يغتسل؟ من قال بوجوب أنه مخاطب بفروع الشريعة قال بوجوب الغسل، لأنه كان مخاطب وهو كافر وكان يغتسل ولا يصح منه، فإذا اغتسل فإذا أسلم صح منه الآن، فيجب عليه أن يغتسل. ومن قال بأنه ليس مخاطب بفروع الشريعة قالوا أنه ومن قال بأنه ليس كيف نوجه الآيات التي بينت محاسبتهم على فروع، هذه تبينت أنهم كنا نكذب يوم الدين. قالوا هذا الكفار يخاطب بأنه ترك الصلاة ترك الصيام، يعني ترك أصلا الإيمان أصلا، وما كان الله لضيع إيمانكم، فيعبر عن الصلاة بالإيمان ويعبر عنه إلى، فقالوا أنهم وكنا نكذب بيوم الدين، يعني نحن دخلنا لأننا أصلا كنا أصلا كفار، ولكفرنا أصلا بالإيمان ما كنا نصلي وما كنا نصوم، فدخلنا النار لأننا تركنا الإيمان. هذه أسباب الردود سهلة، ما هي صعبة. الخلاف ثمرة الخلاف في أنه إذا أسلم هل يجب عليه أن يغتسل؟ فجمهور فقهاء الشافعية يقول لا يجب عليه الاغتسال، والأصوليين يقول أنه يجب عليه الاغتسال. ولعلنا نأتي أيضا إلى هذا الكلام ونتكلم عنه في الغسل، وأيضا الآن نتكلم عنه مشيئة الله تعالى في طريقنا. من شروط النية، النية لها 5 شروط. الشرط الأول إسلام، فلا تصح من الكافر. طيب، زيد من الناس متزوج يهودية أو نصرانية وحاضت النصرانية أو اليهودية، فإنه لا يجوز له أن يطأها إلا إذا اغتسلت. ومعلوم أن الجنابة وأن الحيض لا يرتفع إلا بنية، لأنها عبادة. نحن نفرع على مذهب الشافعية والجمهور، لا نفرع على مذهب الأحناف، بأن النية عندهم أصلا لا تجب، وإنما النية عندهم لتمييز العبادات بعضها من بعض فقط والمراتبها. وأما عند الشافعية فإنها قربة، الشافعية عندهم الجمهور أن النية قربة فلا تصح إلا بالإسلام أصلا. فكيف ترتفع جنابة الذمية والمجنونة إذا كان رجل مزوج مجنونة وحاضت؟ فالمسلمة يجب عليها أن تغتسل لتصلي أو ليطأها زوجها، والكافر أو الكافرة يجب عليها أيضا أن تغتسل ليحل لزوجها أن يطأها. قالوا هنا عبادة اضطرارية، يعني النية هنا يغتفر اضطرارا، فنقول بأنه يأمرها زوجها، فنقول أنه يأمرها زوجها ويكون هو المستبيح، لأنه سيستبيح وطئها، فينوي رفع الحدث منها ويأمرها بالاغتسال فيرتفع منها إذا نوى الزوج الاستباحة بذلك. كما أنه ينوي للصغير إذا أراد أن يحج، فالنية جائزة في هذه. وكذلك المجنونة لا يجوز له أن يطأ زوجته المجنونة التي حاضت حتى تغتسل، والنية والاغتسال والجنابة لا يرتفع منها إلا إذا نوت فينوي عنها الزوج. هذا خلاصة ما في النية من اشتراط الإسلام للنية. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح من الكافر. وكذلك التمييز يعني العقل، فالمجنون لا يصح منه نية ولا يقول منه نية، ولذلك ينوي الزوج بالنسبة للمجنونة. من شروط النية الإسلام والعقل، هو التمييز. والجزم أن يجزم بأن هذه عبادة بالصلاة بالصوم. أما إذا تردد في الصلاة فإنها تبطل. يعني قالوا لو نوى يقول نويت أصلي، ينوي في قلبه أنه سيصلي، فإن جاء زيد أو حضر عمره فإن صلاته باطلة، قال تبطل في الحال، لأن من شروط الصحة الصلاة أن يجزم ولا يتردد فيها. الجزم من شروط صحة النية. الإسلام، التمييز والعقل، الجزم، الاستصحاب ذكرا، الاستصحاب ذكرا. ما الفرق بين ذكرا وذكرا؟ ذكرا يعني بالقلب، وذكرا يعني باللسان. ومن هنا أتى لعله اللبس أيضا عن بعض العوام وغيرهم، أنه إذا أراد أن يغسل وجهه يقول نويت رفع الحدث عن وجهي، نويت رفع الحدث عن اليدين، نويت رفع الحدث عن الرأس، نويت... لا لا لا، يستصحبها ذكرا لا ذكرا. ولذلك الآن إذا أتى بالذكر عند تكبيرة الإحرام، نويت أصلي لله تعالى فرض صلاة الظهر أربع ركعات كذا، هذا الآن قد يأتي له بالتباس كثير، يقول نويت أصلي لله تعالى الله الله الله، استحضر النية، النية غير موجود. فيدخل الإمام بالصلاة، يقرأ الفاتحة، ينتهي من الفاتحة، يقرأ السورة، وصاحبنا لا يزال يبحث عن النية، وهو الآن يريد أن يأتي بها بالتلفظ ذكرا، الله الله الله الله الله الله الله الله، حتى يركع الإمام، الله أكبر الله أكبر، فيركع. هذا هنا يلبس عليه إبليس ويأتيه بالوسوسة القهرية هذه التي ذكرها بعض العلماء، أنه قد تأتي أثناء الوضوء، أنه توضأ ولم يتوضأ، غسل وجهه ولم يغسل وجهه، صلى ولم يصلي. ولذلك رأى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن النية الأشبه أنها شرط وليست ركن. الأشبه في العبادة أن النية شرط وليست بركن، وهذا هو الصحيح. لكن حتى الحنابلة والشافعية الذين يقولون بأن النية شرط، بشرط أن لا تعزب وأن لا تغرب عنهم وأن تكون موجودة. نعم، يأتي بها قبل، هو ذهب الآن إلى المكان الفلاني ليتوضأ، النية موجودة وحاضرة، لكن لا تغرب لا تعزب، وهو الآن سيغسل وجهه. يعني لو استحضرها قبل أن يغسل وجهه بلحظات صحت، فلو غربت عنه ما صح، لأنه سيغسل وجهه بغير نية، وإن نوى بعد غسل الوجه فإنه غسل وجهه بغير نية. إذن عند غسل الوجه أو قبله بلحظات أو محيضات يغسل وجهه أو ينوي غسل الوجه. إذن يستصحبها ذكرا، يعني الذكر بالضم يقابله النسيان، والذكر بالكسر يقابله الصمت. فالذكر والذكر، فيستصحبها ذكرا. ما معنى الاستصحاب ذكرا؟ يعني لا يأتي بما ينافيها، لا يأتي بما ينافيها. فلو أنه الآن دخل في الصلاة يستصحب الصلاة في قلبه أنه يصلي، فإذا أتى بما ينافي الصلاة من ردة، من حركات، من كلام، من شيء خارج الصلاة، فهذا الآن لم يستصحب النية وصلاته تبطل. وكذلك الوضوء لا يعزب عنه ولا يصرف لشيء آخر لتبرد وغيره. فيستصحب النية ذكرا إلى نهاية الوضوء، ذكر يعني في القلب لا يسوء، وليس باللسان يردده. إذن شروط النية الإسلام والتمييز والجزم ما فهمت السؤال، وإن كنت قد قلت أن السؤال يأتي، خلوا الأسئلة إلى آخر الدرس، لأنه هذا يشغلني ويخرجني عن لو في شوية يكون في معلومة تطير، يأتي من هنا وتروح من هنا. طيب، الإسلام والتمييز والإسلام والتمييز وإيش والاستصحاب. الاستصحاب ذكر قلب الضم فيه نوع مشقة. أي مشقة؟ أنت الآن تتوضأ يعني خليك ذاكر للوضوء فقط، ما قلنا أنك يعني تستصحب الذكر يعني أن تكون ذاكر لكل شيء من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة، وإلا ما صحت صلاة أحد من بداية الوضوء إلى نهاية الوضوء وأنت ذاكر كل لحظة، هذه لا يعني هذه ما صح وضوء أحد، وإنما ذكر يعني لا ما معنى ذكرا يعني لا يأتي بما يخالفه، لا يأتي بمعنى بما يبطله، لا يأتي بمعنى القصد الوضوء نفسه، لا يرتد، لا ينوي التبرد بدل الوضوء مثلا، لا شيء آخر. فهذا هو معنى الاستصحاب ذكرا وليس ذكرا. إذن القلب المنوى يعلم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليه هذا أو هذه العبادة. حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليه هذه العبادة، يعلم أنه الآن يصلي، يعلم أنه الآن يتوضأ، يعلم أنه هذا وضوء، وأنه يبدأ بغسل الوجه وينتهي بغسل القدمين، وأن الوضوء أن المسح مدرج بين الغسل والوضوء بين الغسلين، وأنه كذا وأنه كذا، هذه عبادة أنه افترضها الله عليه. العلم بالمنوى، العلم بالصلاة، ما هي الصلاة؟ عبارة عن ركعتين وهي صلاة الفجر، أو أربع ركعات اللي هي صلاة الظهر مثلا، أو العلم بما سيؤدي من عبادة. يعني أنت الآن إذا بلغت وجب عليك أن تتعلم أركان الصلاة، ما الذي متى تصح ومتى لا تصح. إذا كان عندك مال وجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، متى وجب عليك وكم القدر المخرج. إذا كنت تريد أن تتعامل بالبيع والشراء وجب عليك أن تتعلم أحكام الربا حتى لا تقع في الربا، وتعرف متى يصح منك البيع ومتى لا يصح منك البيع. العلم بالمنوى فتنوي هذه العبادة وهي الوضوء، وهي غسل الوجهين واليدين وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وأن النية معتبرة فيها، والتيمم هو ضرب للوجه واليدين مثلا، وهو كذا. العلم بالمنوى شرط لا بد منه. فإذا كنت لا تعلم أن الله افترضه أصلا ولا تعلم ما هو الوضوء أصلا، فكيف يصح منك؟ أنت ما تدري، تغسل يدك تبدأ تغسل ركبتك، ثم تبدأ تغسل رجلك اليسرى، ثم تبدأ بغسل وجهك، ثم تبدأ. لا، قالوا يشترط أن يعلم ما هو ما افترض الله عليه. فالعلم بالمنوى شرط لصحة النية في هذه العبادة. إذن الإسلام، التمييز، الجزم، الاستصحاب، الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي، يعني لا يأتي بما ينافي الوضوء، لا يأتي بما ينافي الصلاة، لا يأتي بما ينافي هذه العبادة من حج وعبادة، أي عبادة كانت، فلا يأتي بما ينافيها، هذا معنى الاستصحاب. ما فائدة قول الاستصحاب؟ ما بيجي. طيب، إذا حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط. الشروط قلنا خمسة: الإسلام، التمييز، الجزم، الاستصحاب، العلم المنوى. وأن يفرق بين بعضهم، يرى أنه لابد أن يعرف أن هذا فرض وهذا سنة بالنسبة للطلاب العلمي، أما العامي فيكفي فيه حتى لو اعتقد أنه كلها فروض، حتى غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، حتى المضمضة والاستنشاق اعتقد ذلك فلا يؤثر. أما طالب العلم والمشتغل بالعلم فإنه ينبغي أن يفرق بين أن هذا ركن وهذا سنة، يبني لأنه يؤجر هنا بقدر الركن بقدر الواجب، وهناك بقدر السنية، ويفرق بين السنة والواجب والفرض وغير ذلك. إذن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط. ومقصود، ما المقصود بالنية؟ ما المقصود بالنية؟ المقصود بالنية هو أن يميز العادة من العبادة، يميز العادة من العبادة. فهذا يصوم عبادة، وهذا مضرب عن الطعام، وهذا يصلي عبادة، وهذا يتريض، فهناك فرق بين العادة والعبادة. إذن هذه خلاصة مباحث النية، وهي حقيقة حكم محل، وزمن كيفية شرط، ومقصود حسب. فالعلماء يقولون أن الطهارة إما طهارة من النجس، وإما طهارة من الأحداث. فإن الطهارة من النجس لا تفتقر إلى نية، وأما الطهارة من الحدث فتفتقر إلى النية. ما الفرق بين قول العلماء هذه من أفعال التروك وهذه عبادة غير معقولة النية؟ نجاسة حلت ببدن الإنسان، بثوبه أو بيده، نجاسة، هذه من أفعال التروك، عبادة معقولة المعنى إذا زالت لا تحتاج إلى نية. لو خرج يده من الشباك ونزل المطر وغسل النجاسة من يده وهو لا يعلم، فإنه تكون يده طاهرة ولا يحتاج إلى غسلها، لأنها من أفعال التروك لا تحتاج إلى نية، لأنها من أفعال التروك. أما بالنسبة للوضوء لابد له من النية، رفع الحدث، يعني رفع الحكم نفسه. وإن كان لنا وجه عند الشافعية، ما أدري هل فهم من خلال تخريجه لبعض الأمور أوجه فهم منه أنه يشترط النية في إزالة النجاسة. هو يروى، يعني روى عنه ابن الصباغ والمتولي صاحب التتمة والصعلوكي وجم، لكن إمام الحرمين أنكر هذا. يعني الفقهاء والشافعية يقولون لنا وجه أن إزالة النجاسة تفتقر إلى نية، هم حكى هذا الوجه هم الخراسانيون، وحكاه صاحب الشامل وهو ابن الصباغ، والمتولي صاحب التتمة حكوا هذا الوجه عن ابن سريج، وسهل الصعلوكي، لكن إمام الحرمين قال لا يصح هذا عن ابن سريج. أنا أقول لعله يعني فهم من كلامهم، وليس يعني يبعد أن يكون ابن سريج أن يقول هذا. الوضوء أقوى شبها بالعبادة منه إلى إزالة النجاسة، لأن موجبه أمر معنوي يقوم بالأعضاء بخلاف النجاسة، فموجبه أمر حسي. وكذلك تخصيصه بأعضاء محدودة لا دخل للعقل في هذا التخصيص. ثم أننا ذكرنا أن المطلوب في الشرع الأمر، أو من الأمر إما أن يكون فعل وإما أن يكون ترك، والمقرر عند الفقهاء أنه إن كان فعلا فلا بد فيه من النية ولا بد فيه من القصد، وإن كان تركا فلا يشترط فيه القصد. فمتى ما حصلت حصل المقصود. والوضوء من الأمر الذي فيه الفعل، أما النجاسة فهي من باب الابتعاد فلا تفتقر إلى نية. وإن كان بعضهم يرى، يقول أصلا إذا نوى أنه يترك الشرك، يترك السرقة، يترك الزنا، يترك الكذب، يترك الأفعال القبيحة، يعني كلها من أفعال التروك، ينوي كل يوم صباحا أنه يترك الشرك، يترك الكفر، فهذا اللي ما لا يحصل منه أن يحصل له الأجر في ذلك. فقد يحصل له الأجر هذه، لكن الثواب الله أعلم أنه لا يطالب بذلك، وأنه هذه الأمور لا تفتقر إلى نية، وهي ليست أيضا كإزالة النجاسة وغيرها، وإن كان تلك ترك الشرك، ترك الكفر، ترك الكذب، هذه قد يثاب أيضا فيها، وإنها ليست من إزالة النجاسة. وبالله التوفيق، إلى هنا ونتوقف مشيئة الله تعالى، ثم نتكلم بعد ذلك في الدرس القادم عن ألفاظ المتن، حيث يقول: النية هي شرط في كل طهارة عن حدث، حاء يعني خلاف للأحناف. وكان الأولى أن يقول هي شرط في كل طهارة، عن لما قال عن حدث كان ينبغي أن يقول واو أيضا، لأن ذكرنا أن لنا وجه أنه يشترط أيضا أن ابن سريج والصعلوكي أنهم ذكروا أنها تجب أيضا في إزالة النجاسة، ولذلك قال ولا تجب واو، يعني أورد الواو اللي هو الوجه، ولا تجب واو في إزالة النجاسة، ولا يصح وضوء كافر، حا واو أيضا موجود عندنا، سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى أوجه أنه لو اغتسل ثم أسلم صح منه ولا يعيد الاغتسال، وبعضهم قال لو توضأ ثم أسلم صح منه الوضوء ولا يعيد الوضوء كما سيأتي معنا. قال ووضوء الكافر ولا غسله، أيضا وجه، هناك وجه عندنا أنه يصح، إذ لا عبرة بنيته إلا الذمية تحت المسلم، فإنها تغتسل عن الحيض لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام على أحد الوجهين. عند الأصولي يقول لابد أن تعيد، أما الفقهاء فإنهم يقول لا تعيد، والردة بعد الوضوء لا تبطله. سيأتي معنا أنه هناك أوجه، الردة تبطل الوضوء والتيمم، هذا وجه ضعيف، والوجه الأضعف منه أنه لا تبطل لا الوضوء ولا التيمم، والوجه الأقوى والمعتمد أنها تبطل التيمم لا الوضوء كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى، وبعد التيمم تبطله إلا في أحد الوجهين لضعف التيمم. ثم وقت النية حالة غسل الوجه، يعني عند أول عبادة وهي غسل الوجه، يعني عند إذا لو أنه بدأ بغسل الوجه من رأسه من أعلى الوجه ثم نوى وأصابعه عند الأنف، قالوا لا ما ارتفع حدث الوجه، لا بد من إعادة الوضوء من أعلى. ولا يضر العزوب بعده، خلاص هذا هو يكفي الاستصحاب، لأنه هناك مصطلح يقول المقارنة الحقيقية والمقارنة اللفظية، المقارنة الحقيقية والمقارنة العرفية، يذكر الإمام النووي يقول يكفي المقارنة العرفية فقط، أما بالنسبة لبعض العلماء يقول المقارنة الحقيقية، يعني من بداية الوضوء إلى نهايته والنية موجودة، من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة وهي موجودة، من أول تلفظ تكبيرة الإحرام إلى نهاية تكبيرة الإحرام وهي موجودة. الرافعي أو الإمام الغزالي يقول تكفي المقارنة العرفية والاستصحاب، هناك استصحاب حقيقي واستصحاب عرفي، قال الإمام الغزالي يكفي الاستصحاب العرفي. قال ولو اقترت بأول سنة الوضوء، يعني عند غسل اليدين أو الوضوء أو المضمضة يعني، وعزبت قبل غسل الوجه فوجهان، يعني وجه يقول أنه ما صح إذا قلنا أنها ركن، ووجه أنه يقول يعني هل يشترط أن تكون عند عند غسل الوجه موجودة أو لا. من قال بأنها ركن قال لابد أن تكون موجودة، ومن قال أنها شرط قال يكفي أن تكون النية موجودة عند المضمضة والاستنشاق، لأن حين المضمضة سيضع قليل من الماء على فيه، وهو أيضا من الظاهر في الوجه، فيكون كأنه قد بدأ بغسل الوجه وهو أول ركن من أركان الوضوء. وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث، سيأتي معنا أن لها ثلاث كيفيات: رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو هما معا أو ما لا يباح إلا بالطهارة. سيأتي ونتكلم إن شاء الله على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث، أو أداء فرض الوضوء، فإنه رفع بعض الحدث دون بعض فسدت نيته، يعني كان عليه وضوء من نوم ومن حدث ومن لمس مرأة ومن كذا، فنوى واحد دون الآخر يعني كأنه يتلاعب أو كذا، فإنهم يقولوا لا يصح منه. سنتكلم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طلاب الحرم اليوم أعطيناهم إجازة للفترة الأولى التي هي كان عندهم دورة احنا اعطيناهم اجازة فاعطيناهم دورة في بقية المنهاج في الطلاق، وانتهوا من العدة وانتهوا اليوم للاستبراء، والآن يريدوا أن يأخذوا دورة أخرى في الأصول أو في القواعد، سنبدأ إن شاء الله من السبت. أعطيناهم إجازة، ما أدري أنتم هل نعطيكم إجازة أو نبدأ بالدروس جديدة، ما أدري ما الذي تتفقون عليه أو تمرون عليه أو تمشون عليه. هل تريدون أن نواصل الدروس أو تريدون أن نتوقف أو تريدون أن نشكل أيضا كما قلتم أصول؟ لا تريد إجازة، هذا رأي واحد. لا نريد إجازة، نواصل، هذا رأي اثنين. ما أدري، على أي حال ما عندي أنا مشكلة، أنا جالس يعني الدرس الوحيد الذي أنام فيه وأتكلم وأنا نائم، الدرس الوحيد اللي أنا فيه مرتاح يعني. نعم أحيانا يحضر بعض الطلاب وأستحي ألبس ثيابي تمام، ألبس كذا، أكون يعني متهندب، لكن لما يكون ما في أحد إلا قليل طبيعي جدا أكون خير إن شاء الله، وما إذا ما يكلفني شيء يعني، لا تظنوا أني يرهقني أو يسبب علي إحراجات أو شيء، طالما أنا موجود في البيت فلا إشكال في ذلك، مشيئة الله تعالى ولا حرج. فما أدري هل تريدون أن تخبطوا فيها الأصول مع الفقه أو تريدون أن نواصل، أو ما أدري نواصل الدرس يعني، إذا نواصل الدروس وهي المنهاج الوجيز أخذ نصف ساعة بعد كل درس لتكمية اللمع. آمين وإياكم. طيب ما عندي مشكلة، هل الطلاب الموجودين الآن يعني درسوا الأصول كلها من قبل اللي هي الورقات مثلا لب الأصول؟ فبدأنا باللمع بدورة، بدأنا باللمع، وقد بدأنا من قبل يعني أخذنا دورات في الأصول في الحرم، ولا ما أدري هل رفعوها ولا هل نكمل لكن أنا أخشى أنه لو نكمل الآن اللمع في كل طبقة معينة، لكل طبقة معينة الدكتور وائل وفلان وفلان فقط الذين قد درسوا معنا من بدايته، داود والجزمي وأحمد الحلواني وبدأوا باللمع نعم، لكن هل الباقين أو الباقون الآن؟ هذا شوف الآن الشيخ أحمد الجزار يقول من أول الكتاب لا، إذا اللمع خلاص اللمع نواصل، إذا كان الناس مبتدئين في الأصول نبدأ بالورقات ثم لب الأصول، أو نبدأ ما في مشكلة الورقات ثم اللمع. لا مانع بالنسبة للكتب المشروحة في الدروس، من أراد أن ينزل الدروس الموجودة مثل المنهاج مثل أبو شجاع مثل الزبد مثل التحرير، ويرسل رقمه أو اسمه للدكتور وائل ويتواصل معه عشان نعطيهم الإجازة أيضا. لا إذا كنتم أنتم قد انتهيتم من الورقات انتهيتم من كذا فما في مانع اللمع، إذا نشرع في اللمع. إذا اللمع، لكن هل نبدأ من بدايته نعود أم نواصل؟ لأنه باقي معنا شوية نكمل ليس الآن. من رفعه هذا؟ طيب ممكن نتكلم بجملة بسيطة عن هذا الدرس. أها، هذا يقول الآن يفضلون من البداية. وفيه خير كثير لو الإعادة. طيب نكمل. إذن ممكن نترك مجال، ممكن نترك مجال للأخوة الذين لم